بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك واستكمال دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى المسمى بأنوار التنزيل. واليوم ولقاؤنا اليوم هو اللقاء 17، واليوم هو يوم الأحد 26 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 للهجرة. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير الإمام البيضاوي لقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذكر الإمام البيضاوي في أول حديثه عن هذه الآية أن بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى في القسم الأول من سورة البقرة عن المتقين المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ظاهرا وباطنا، عقبهم بذكر الصنف الثاني وهم الذين كفروا بها ظاهرا وباطنا في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولم يستغرق في الحديث عن الكافرين إلا آيتين فقط. ثم جاءت الآية الثالثة أو القسم الثالث وهم المنافقون الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، فقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وتكلم الإمام البيضاوي عن المقصود بالناس واشتقاق كلمة الناس كما يعني هي العادة في حديثه عن تفسير غريب القرآن في تفسيره. ثم أيضا تحدث عن سر الاختصاص، لماذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لماذا خص هذين الأمرين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، علما أن اليوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم الإيمان باليوم الآخر. فذكر ذلك وقال: واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان، إلى آخر ما ذكر. ثم قال في آخر كلامه: والمراد باليوم الآخر، ما المقصود باليوم الآخر؟ فقال: من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي، يعني من يوم قيام الساعة إلى ما لا نهاية، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا هو الصحيح، لأن المقصود باليوم الآخر هو اليوم الذي يكون فيه الحساب، يوم القيامة. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار فقد انتهى الزمن المحدد باليوم الآخر. اليوم نكمل من حديث من قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: وما هم بمؤمنين. فتفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما هم بمؤمنين، إنكار ما ادعوه ونفي من تحلوا إثباته. وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل، لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. جميل، خليني أشرح هذه الفكرة يا محمد. البيضاوي الآن يقول يشرح لماذا قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا تغير نظم الكلام. كيف؟ يعني يقول هو استقامة الكلام أن يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فلاحظوا أنهم هم قالوا، عبروا بالفعل الماضي، صح؟ قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، فكان نظم الكلام أن يكون الجواب: وما آمنوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا. طيب لماذا عدل عن هذه الصيغة فقط ولم يقل وما آمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين؟ انتقل من الصيغة الفعلية، التعبير بالصيغة الفعلية أو بالجملة الفعلية، إلى التعبير بالجملة الإسمية. هذا هو مقصود البيضاوي، يعني لماذا حصل هذا التغيير. فيقول وما آمنوا، قال وكان أصله وما آمنوا، يعني أصل نظم الكلام الذي يناسب وما آمنوا. قال وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل، لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب. تذكرون هذه المسألة كررناها مثال مرارا، وهي الفرق بين التعبير بالجملة الفعلية والتعبير بالجملة الاسمية. نحن نقول دائما التعبير بالجملة الفعلية يدل على التكرار والحدوث والتجدد، أما التعبير بالجملة الاسمية يدل على الاستمرار. ولا شك أن التعبير بالجملة الاسمية أدل وأبلغ من التعبير بالجملة الفعلية. وتذكرون لعلكم تذكرون كلام ابن القيم رحمه الله عندما تحدث في تفسير قوله تعالى، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فهم عبروا بالجملة الفعلية قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، وهو رد عليهم بالجملة الإسمية سلام أي سلام عليكم، فكان هو أكرم منهم لأن دلالة الجملة الإسمية أبلغ من دلالة الجملة الفعلية. هذه القاعدة مهمة جدا في البلاغة العربية، افهموها هذه. هذه دائما كثيرة التكرر في القرآن الكريم، وبواسطة هذه القاعدة تستخرج الكثير من بلاغة الآيات القرآنية، منها هذه الآية. لاحظوا الفرق، يعني وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما آمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين. طيب لماذا عبر بهذا؟ قال البيضاوي: تأكيدا أو مبالغة في التكذيب. كيف تكون مبالغة في التكذيب؟ قال: لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان فقط، في ماضي الزمان. ولذلك أكد النفي بالباء ولم يقل وما هم مؤمنون، وإنما قال وما هم بمؤمنين. لذلك الباء هنا تدل على التأكيد والمبالغة في النفي. وبالمناسبة ستتكرر معنا، وهي قضية الحروف الزائدة في القرآن. كيف الحروف الزائدة؟ هذه نقطة حساسة جدا، البعض يتحسس إذا قلنا هذه الحرف زائد، ويظن أن المفسرين أو أن البلاغيين يقصدون بالحرف الزائد أنه لا قيمة له، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد من المفسرين، لا من المفسرين من أهل السنة ولا من المبتدعة، أن هذا حرف زائد لا قيمة له في القرآن الكريم، ولكنهم يقصدون بالزيادة دائما الزيادة الصناعية في الإعراب، الزيادة الصناعية في الإعراب. كيف؟ يعني العلماء النحو عندما جاءوا ووضعوا قواعد النحو اعترضتهم مثل هذه الحروف في أثناء التعبير، فتغلبوا عليها بالقول بأنها زائدة إعرابا. كيف؟ يعني مثلا وكفى بالله شهيدا، يقولون كفى فعل مضارع، عفوا فعل ماضي. طيب معروف في النحو أن أي فعل يطلب فاعلا، طيب أين هو الفاعل؟ كفى بالله. قالوا أصل نظم الكلام كفى الله شهيدا، فالله هنا هو الفاعل. طيب ماذا نصنع في الباء هنا؟ قالوا هذه هي صناعة نعبر عنها بأنها زائدة، فنقول كفى فعل مضارع فعل ماضي، والباء حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل رفع فاعل، وأصل الكلام كفى الله شهيدا تمييز، واضح هذا؟ فهم يقصدون بالزيادة زيادة صناعية إعرابية فقط لا أقل ولا أكثر، ولا بد من القول بها. كذلك هنا وما هم بمؤمنين، أصل الكلام وما هم مؤمنون، لكنه دخل حرف الجر هنا فجرها لفظا فأصبحت فما هم بمؤمنين، لكن دلالته البلاغية هي التأكيد النفي، يعني ما هم من المؤمنين في قليل ولا كثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بكاف عبده، نفس الدلالة، يعني بشديد الكفاية وبقوي الكفاية. فهنا يقول أن الله سبحانه وتعالى لم ينفي عنهم الإيمان في الماضي فقط، ولم يقل وما آمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين لكي ينفي عنهم الإيمان تماما، لا في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل. ودلالة اللفظ الإسمي هنا أو الجملة الإسمية هي أقوى من هذا الجانب. هذا معنى كلام البيضاوي في قوله: لأن لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. وقد عبر أبو السعود فقال نفس المعنى الذي ذكرناه، فقال أي أنه آثر الجملة الإسمية في إنكار دعواهم، فقال وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما آمنوا، وذلك للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لا في الماضي فقط كما تفيده الجملة الفعلية. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، هذا هو معنى كلام البيضاوي. ثم قال وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى هم قالوا هم ومن الناس من يقول آمنا بماذا؟ بالله وباليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى قال وما هم بمؤمنين، بماذا يا رب؟ أطلق، ولم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر كما قيدوهم. يقول هنا على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. يعني مثلا لو جاء مفسر وقال وما هم بمؤمنين أي ما هم من الإيمان في شيء، قلنا جوابك صحيح فعلا، لأن حذف المفعول به إن صح التعبير مؤمنين بكذا وكذا يدل على العموم، يعني وما هم بمؤمنين فنفى عنهم صفة الإيمان مطلقا. ولو جاء مفسر آخر فقال وما هم بمؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر، فقيدها بما قيدوا به هم لأن جواب له، لقلنا أيضا جوابك صحيح ومحتمل، لأن فعلا تحتمل لأنه جواب لهذه الكلام الذي تقدم. هم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، فهو قال وما هم بمؤمنين أي بما ادعوه من الإيمان بالله واليوم الآخر. فهذا هو معنى كلام البيضاوي هنا. اتفضل يا شيخ محمد. والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا، لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا، والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليه. جميل. يقول هنا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهذه الآية تدل، يعني هو يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلسانه فيه، ولكنه في قلبه ليس كذلك. فالبيضاوي استنبط منها حكمه فقال والآية تدل على أن من ادعى الإيمان يعني بلسانه وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا. هذه الآية تقول هذا، أنهم هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، صح؟ والله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان. فالآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا. طيب، ممتاز. والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم. الكرامية، من هم الكرامية؟ هؤلاء أتباع أبي عبد الله محمد ابن كرام السجستاني، المتوفى سنة 255 هجرية، في نفس السنة التي توفي فيها أبو عمرو أو أبو عثمان الجاحظ. كلهم يعني نفس هذا معتزلي وهذا كرامي وهذا أشعري، يعني وهذه يعني أقوال بدعية انتشرت في تلك المرحلة. ماذا يعني يعتقد هؤلاء الكرامية، أو ما هو القول الذي يقولونه؟ طبعا الكرامية يثبتون الصفات لدرجة مبالغ فيها، لدرجة التجسيم والإثبات، لذلك يصفون الله بأنه جسم تعالى الله، وأيضا يسمون الصفات أعراضا، وهذه مسألة من دقائق مسائل علم الكلام عنده، ويثبتون القدر. لكن الذي يهمنا هنا في هذه الآية الذي ذكره البيضاوي، قال ويقولون إن العقل يوجب ويمنع ويحسن ويقبح بعيدا عن الشرع، وهذا طبعا من الأخطاء التي عنده. وأيضا يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب، ولذلك هم في هذه الآية، هذه الآية ترد عليهم، لأن الآية تقول أن من ادعى الإيمان بلسانه ولم يكون قلبه مؤمنا أنه ليس بمؤمن. هم يقولون لا، نعتبره مؤمنا. طيب وفي الآخرة؟ وإن كان قالوا في الآخرة لا، مخلد في النار. فهم يعني يقعون في المخالفة الصريحة لهذه الآية بالذات وأمثالها. يقول البيضاوي: والخلاف مع الكرامية في الثاني، يعني في من يتفوه بلسانه ولكنه يعني لا يواطئ قلبه لسانه في الاعتقاد، فلا ينهض كما يقول هنا البيضاوي حجة عليهم. ولذلك يقول المحقق هنا أن اللبس بسبب الاختلاف بين الإيمان عند الناس والإيمان عند الله. نحن نقول الآن الإيمان الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يواطئ فيه القلب واللسان، أن تكون مؤمنا بلسانك ومؤمنا بقلبك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذات الصدور ويعلم سرنا وعلانيتنا، فهذا هو الذي يحاسب الله عليه سبحانه وتعالى. لكن عندنا عند الناس نحن ليس لنا إلا الظاهر، فإذا شهد الإنسان أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس له ليس لنا عليه سبيل، وإنما هو مؤمن ولو كان في قلبه يبطن الكفر. ولذلك لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نفاق المنافقين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كاد أن يصلي على كبير المنافقين لولا أنها نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأن الأصل هو أن يتعامل معهم بالظاهر. طيب تفضل يا شيخ محمد. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا، الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، وضب خادع، وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة، والأخدعان لعرقين خفيين في العنق، والمخادعة تكون بين اثنين، وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية ولأنهم لم يقصدوا خديعته، فالمراد إما مخادعة رسوله على حذف المضاف أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وإما أن صور صنيعهم مع الله تعالى، وإما أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر، وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار، استدراجا وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم، صورة صنيع المتخادعين. جميل. ويحتمل أن يراد به يخادعون يخدعون لأنه يخدعون ويحتمل أن يراد به يخدعون يخدعون لأنه يخدعون لأنه بيان ليقول أو استناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج في زنة إلا أنه أخرج في زنة فاعل للمبالغة، فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحب ذلك. ويعفده قراءة من قرأ يخدعون، وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. جميل جدا. طبعا هذه الآية أيها الإخوة فيها كلام كثير وجميل، يعني وسببه ما يلي: أولا يقول الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وطبعا هناك قراءة أخرى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالبيضاوي يقول الخدع، أولا تكلم عن معنى الخدع في اللغة ودلالته في اللغة وفصل فيه تفصيل جميل، وهذا كلام منه على غريب القرآن، أحيانا كما تلاحظون يفصل تفصيل جميل وأحيانا يعني يختصر. فهنا يقول الخدع أن توهم غيرك لغة، يعني الخدع في اللغة أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده، يعني هذا المخادعة، ومعروف معناها في اللغة الخدعة. قال من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، يعني هنا يبين أصل الاشتقاق في اللغة مأخوذة من ماذا. ولعلكم تذكرون أني يعني ذكرت لكم كلام ابن جني رحمه الله أبو الفتح عندما قال أن أصل كلام العرب مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الطبيعة، مأخوذ من صوت الرياح، من صوت المطر، من صوت الماء، من خرير الماء. لذلك تجدون حتى تعبيرهم عن مثلا هبوب الرياح، هبة الرياح، حتى هبة فيها معنى الهبوب. وخرير الماء، خرير الماء مأخوذ من صوت خرير الماء نفسه، خر الماء خرير إلى آخره. وزلزل وصرصر، لذلك يقولون ريح صرصر لأن فيها معنى الصرير. ولذلك الله سبحانه وتعالى كمثل ريح فيها سر، سر هي طبعا كلام جميل جدا في هذا الاتجاه تكلم به ابن جني وابن فارس قديما في أصل اشتقاق اللغة. فهنا يقول أن أخذ الخدعة أصلا مأخوذة من فعل الضب هذا، من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، ليس فقط من توارى في جحره، الحقيقة هو الضب لديه خدعة. وسمي النافقة يعني المنافق مأخوذ من فعل الضب وأيضا الخدعة. كيف؟ يقولون أن الضب قالوا صب ضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر. وهم يقولون دائما أن هم يقولون اليربوع، صراحة هم في كتب اللغة يقولون اليربوع وبعضهم يسميه الجربوع، وهو الضب أو من نفس الفصيلة. يعني وش ما هي فكرة النافقة؟ يأتي الضب أو اليربوع فيحفر له جحرا في الأرض مثله مثل سائر الزواحف، لكنه يخاف من المداهمة، فماذا يصنع؟ يجعل له مخرجا للطوارئ، فعلا مخرج للطوارئ. لكن هذا المخرج الذي للطوارئ عندما تنظر إليه أنت من ظاهر الأرض مغطى، لا تشعر أن هناك في هذا المكان يمكن أن يفتح شيء، وإنما هي قشرة، قشرة فقط، لكنك لو وقعت رجلك عليها تسقط في الحفرة تماما. والله أعلم أنهم أخذوها من هذا الفعل الذي يفعله الضب، هم الذين يصنعون الإمرجنسي ماشين، هذا اللي هو أجهزة الطوارئ الموجودة في المساجد، موجودة في الأماكن، ما تلاحظون أن مكتوب عليها اكسر هنا، أليس كذلك؟ يعني لو ضربت بقوة ينكسر هذا الزجاج وتستطيع أنك تستخدم منبه الطوارئ. الضب نفس القضية، يترك قشرة خفيفة، يعني لو كان يكتب كان كتب افتح هنا أو ادخل هنا. فماذا يصنع الضب إذا دوهم من المكان البوابة الرئيسية؟ يخرج من بوابة الطوارئ. فهم يسمونه النافقة، لذلك الصياد الماهر ما ينتبه للفتحة المعروفة الباب الرئيسي، وإنما يركز على الباب الذي فتحه الضب للطوارئ، وهو الذي تسميه العرب النافقاء، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه من ظاهر الأرض لا يبدو أن هناك باب للضب، ولكن في حقيقته من الداخل مجوف يمكن أن يخرج منه. فهذه هي فكرة خديعة الضب. الضب هو يخدع بهذه الطريقة، يخدع الصياد، يدخل من هذا المكان. الصياد طبعا بعض الصيادين يدخل شيئا أو يعني يستخدم بعضهم الآن الشكمان أو كذا، فهو يخرج من الفتحة الطوارئ النافقة. طيب نعود، فيقول هنا ضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر وهو هذا الفتح. وأصله الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة. نعم، وهم يسمون السرير الذي ينام عليه المخدع، يعني المكان الذي ينام فيه الإنسان. والأخدعان لعرقين خفيين في العنق، هنا واحد وهنا واحد، الأخدعان. ومنه قول الشاعر وأظنه دريد بن الصمة: حننا إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا. ويقول أيضا: إلى تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا. يعني الشاهد الذي أريد أن أقوله أنه يقول تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا. فالأخدع هو هذا العرق الذي يعني هو خفي، ولا أدري والله بالضبط هل هو هذا الوريد أو غيره، لكنه يعني عرق خفي في العنق. والمخادعة تكون بين اثنين. لاحظوا هذه النقطة مهمة جدا في فهم الآية. دائما يقولون في اللغة أن المفاعلة تقتضي أن تكون بين طرفين. فإذا قلت قاتلت محمدا، قاتل محمد عليا، لابد أن تكون بين اثنين: قاتل، خادع، سابق، سامر، نافس، ساء، وهكذا. فصيغة فاعل تدل على المشاركة، والمخادعة تكون بين اثنين. هنا تأتي الإشكالية في الآية: كيف نقول يخادعون الله؟ أولا كيف أننا نجعلهم هم في ند والله سبحانه وتعالى ند؟ الأمر الثاني: هل يمكن نقول أنهم يخادعون الله؟ والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أحد يخدعه، لأنه يعلم كل شيء، يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى. فكيف نوجه الآية؟ هنا يتكلمون المفسرون. الله سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله والذين آمنوا، فهو صرح سبحانه وتعالى بأنهم يخادعون الله. فكيف وجه المفسرون هذه الآية؟ قال هنا: وخداعهم مع الله ليس على ظاهره، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولأنهم لم يقصدوا خديعته، لم يقصدوا خديعته. يعني هكذا يقول، يعني المنافقون لم يقصدوا بفعلهم هذا خديعة الله سبحانه وتعالى، بل المراد إما مخادعة رسوله، فكأن معنى الآية يخادعون رسول الله، لكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه فأصبحت يخادعون الله. قال: أو على أن معاملة الرسول معاملة الله، من حيث إنه خليفته. واستدل بآيتين في القرآن الكريم تحمل هذا المعنى، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكأن أيضا من يخدع الرسول كأنه خدع الله. هذا توجيهه. طيب، ومن قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فإذا كأن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بايعوا الله. طيب، هذا توجيه أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. توجيه ثالث: قال: وإما أن صورة صنيعهم مع الله، وهذا الوجه الذي قال به كثير من العلماء، وإما أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم، وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار، استدراجا لهم وامتثال رسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين. كيف هذا الوجه؟ ذكره الإمام الطبري وأيده. كيف؟ يعني يقول صورة فعل المنافقين: المنافقون الآن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويعني صنيعهم هذا كأنهم يضحكون على المؤمنين ويخدعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم من هذا الجانب كأنهم هم يخدعون المؤمنين. وصنيع الله معهم خدع لهم أيضا. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويعطيهم الصحة ويعطيهم العافية، وأيضا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معهم كما يتعامل مع المؤمنين، يتعامل معهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، ويمهلهم إلى الآخرة، ثم إذا جاءت الآخرة انكشف لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فاقتبسوا نوراكم. وأيضا في الآيات التي سوف تأتي معنا في قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لاحظوا، فكأن صورة صنيعهم هم من جهة وصنيع الله معهم من جهة مخادعة. هم يظنون أنهم يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله سبحانه وتعالى أيضا يمكر بهم. طيب جميل، ماذا يقول الإمام الطبري هنا في هذه المسألة؟ يقول وأيضا الإمام أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن يرد عليه الطبري، طبعا لأنه ما جاء ذاك الوقت لا الزمخشري ولا البيضاوي ولا حتى يرد عليهم الطبري، لكن الطبري يرد هذا القول على من قال به سواء من المتقدمين والمتأخرين. فماذا يقول الطبري؟ قال: قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب إن ذلك الحرف جاء بهذه الصورة، أعني يخادع بصورة يفاعل، وهو بمعنى يفعل، في حروف أمثالها شاذة من منطق العرب، نظير قولهم قاتلك الله بمعنى قتلك الله. ليش؟ لأن أبو عبيدة له رأي في هذه الآية وله غيره قال به. يقول أن يخادع ويخدع بمعنى واحد، لأنه لا يشترط من صيغة يفاعل أو صيغة المفاعلة المشاركة، وهذه لها يعني لها شواهد في كلام العرب، فاعل ولا تقتضي المفاعلة، لا تقتضي المشاركة، وإنما هي من جانب واحد. ثم ذكر رأيه: وليس القول في ذلك عندي كالذي قال، هذا كلام الطبري، بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين. يعني يقول فعلا هو يخادعون على بابها من المشاركة، كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب. وذلك كيف يشرحها الطبري؟ نفس فكرتنا هذه. وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما تقدم وصفه، والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده، كالذي أخبر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكأن الله سبحانه وتعالى بإمهالهم لهم يخدعهم حتى إذا جاءوا يوم القيامة انكشف لهم حقيقة الأمر. وهذا كلام الإمام الطبري، وطبعا أنا أقرأ من تفسير الواحدي البسيط وليس من تفسير الطبري. طيب، إذن هذه صورة من صور توجيه هذه الصورة من يعني من صور توجيه فكرة يخادعون الله والذين آمنوا، أن المقصود المخادعون على بابها فعلا، فهم صنيعهم وفعلهم فيه مخادعة، وصنيع الله لهم أيضا فيه مخادعة لهم. قد يقول قائل: طيب هل يليق أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يخادع؟ هذه مسألة مهمة جدا. فنقول أيها الإخوة، صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث أنواع، أو الصفات ثلاث أنواع. الصفة الأولى هي الكمال على كل حال، مثل البصر، السمع، القدرة، العلم، فهذه تثبت لله على كل حال، الله سميع عليم بصير قادر قدير. وهناك صفات هي صفات ذم على كل حال، فهذه تنفى عن الله مطلقا، مثل على سبيل المثال صفة الخيانة، هذه صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى لأنها نقص مطلق وصفة ذم مطلقا. يأتي نوع ثالث من الصفات يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال، فتثبت لله سبحانه وتعالى في مقابلة مثلها وتنفى عن الله مطلقا. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، لكن هل يجوز أن تقول أن الله يعني يتصف بالمكر، أو أن تسمي أحد عبد الماكر؟ نقول لا، لأن هذه الصفة تثبت لله في مقابلة من يفعل ذلك. ومثلها هذه الآية: يخادعون الله وهو خادعهم، كما في سورة النساء. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة المخادعة، صفة المكر، صفة الاستهزاء، صفة السخرية، ولكن في مقابلة من يفعل ذلك من الكفار والمنافقين، ويسخرون منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله إن يخادعون وهو خادعهم. فهذه تسمى أنها تسمى يعني أو تثبت لله من باب المشاكلة اللفظية فقط، يعني كأن الله سبحانه وتعالى عندما قابل مكرهم هذا بمثله سمي ذلك مكرا، وإلا ليس في الحقيقة بمكر، وكذلك هنا في المخادعة. طيب، قال هنا ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون، وهذا كلام أبي عبيدة، يعني هو يذكره البيضاوي احتمالا في آخر الأقوال، وهذا يجعلنا نفهم من منهج البيضاوي دائما أنه دائما يقدم الأقوال التي يرى أنها راجحة والأقوى عنده، ويؤخر الأقوال التي ليست كذلك. قال ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون لأنه بيان ليقول يعني في قوله سبحانه وتعالى في ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، فكأن كلمة يخادعون الله وما بعدها بيان لقولهم هذا واستهزائهم. قال أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه إلا أنه أخرج في زنة فاعل للمبالغة، يعني يقول هو يخدعون ولكنه قال يخادعون للإشارة إلى مبالغتهم في الفعل، فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك، ويعضده قراءة من قرأ يخدعون. يعني يقول هو أنك عندما تعبر بالفعل بصيغة المبالغة المفاعلة يخادعون مع أنك لا تقصد المبالغة المشاركة وإنما تقصد المبالغة في الفعل، هم يخدعون خديعة كبيرة، كأنك تريد أن تقول هم يخدعون خديعة كبيرة ولا تريد أن تقول هم يخادعون بمعنى أنهم يمكرون من جانب والله من جانب. ثم ذكر هذا الكلام الجميل الذي قال فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك، وهذه من دقائق علم الدلالة. كيف علم الدلالة؟ علم جميل جدا من علوم اللغة العربية، وهو الفعل المضارع على ماذا يدل؟ قالوا والله يدل على الحدوث والتجدد وكذا. طيب والفعل الماضي؟ قالوا يدل على يعني حدث كان في زمان سابق. إذن معناها أنك دائما الفعل يدل على حدث زائد زمن، أما الاسم يدل على حدث ولا يدل على زمن. فإذا قلت محمد مجتهد هذا يدل على حدث وهو أنه مجتهد، بس متى؟ مجتهد في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟ لا يدل على الاسم. لكن إذا قلت اجتهد محمد عرفنا أنه اجتهد زائد أنه في الزمن الماضي، هذا يسمونه علم الدلالة. فهو من هذا العلم يناقش الفكرة هذه، يقول الفعل إذا كان بصيغة المفاعلة وأنت لا تقصد المفاعلة دل على أنك تريد أن تقول أنه كان هناك مبالغة في الفعل هذا، فبدل أن تقول يخدعون الله والذين آمنوا خدعة كبيرة استغنيت عن كلمة يخدعون وقلت يخادعون. طيب هل أنت تقصد المشاركة؟ قال لا، إنما أقصد المبالغة في الدلالة. وهذا طبعا علم جميل اسمه علم الدلالة، وله كتب طبعا تناقشه في اللغة العربية وفي غيرها. قال ويعضده قراءة من قرأ يخدعون، لأن الآية فيها قراءات يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذه قراءة عاصم وقراءة ابن عامر وقراءة الكسائي وقراءة حمزة، يعني أهل الكوفة كلهم وزائد ابن عامر الدمشقي يقرؤون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، فيقرؤون في الموضعين يخادعون يخادعون بصيغة المبالغة أو المفاعلة. طيب، قال وكان غرضهم أي المنافقون وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة أو ما يطرق به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. طبعا يعني هو يقول أن الهدف الذي يقصده المنافقون من إعلانهم للإيمان وإبطانهم للكفر أنهم يريدوا أن يعني يستمتعوا بكل المميزات التي يستمتع بها المؤمنون، فيعيشون حياة هادئة، يستمتعون بالنصرة، المال، يعني يعيشون في المجتمع الإسلامي مثلهم مثل المسلمين، لكنهم في داخلهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريدون له الخير. ولذلك يقول عبد الله بن أبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قويت شوكته في المدينة ورأى أن الأمور اتجهت، فقال له أحد أصدقائه يعني ما العمل يا أبا عبد الله، لأن عبد الله بن أبي اسمه ابن عبد الله وهو صحابي جليل، فاسمه عبد الله الصحابي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، فقال له ما أنت فاعل؟ قال هذا أمر قد توجه، يعني من خلال استشرافه للمستقبل رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتجهت وأنها كل يوم في ازدياد وفي قوة، فليس معنا إلا أن نبقى على هذا الوضع الذي نحن عليه، نظهر لهم نعطيهم ظاهرنا ونظن عليهم بباطننا ونبقى على ما نحن عليه. ولذلك المنافق دائما يبالغ في الطاعة أحيانا وهو كاذب، كما كان يفعل ابن أبي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الناس الصحابة رضي الله عنهم كلهم جلوس، يقوم هو قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار هذا رسول الله استمعوا له وأطيعوا، وكلهم يعرفون أنه كذاب يعني، فحتى قال له أحدهم يعني اسكت يا عدو الله يعني. لكن الفكرة أن المنافقين يقصدون بإظهارهم إيمانهم ما ذكره البيضاوي هنا من التمتع بالمزايا التي يتمتع بها المؤمنون. طيب تفضل. وما يخدعون إلا أنفسهم قراءة نافع وابن كثير وابي عمر، والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك، وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأمان الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. وقرأ الباقون وما يخدعون لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين، وقرئ ويخدعون من خدع، ويخدعون بمعنى ويخدعون. المشكلة أظن أن النسخة اللي عندك محمد ما هي مذكورة صح؟ ويخدعون من خدع، ويخدعون من خدع، ويخدعون بمعنى يختدعون، ويخدعون ويخادعون على البناء المفعول، ونصب أنفسهم بنزع الخافض، والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحي به، والقلب لأنه محل الروح أو متعلقه، وللدم لأن قوامها به، وللماء لفرط حاجتهم إليه، وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذات تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ها هنا ذواتهم، ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. جميل جدا. طبعا هنا يذكر القراءات في وما يخدعون الثانية، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون، وما يخادعون، وما يخدعون، وما يخدعون، فيها قراءات كثيرة سأذكرها لكم، لكنني أريد أن أشير إلى مسألة. النسخة الذي معه منكم، النسخة التي ذكرت لكم، نسخة دار الرشيد هذه، وهي أجود النسخ وفيها أخطاء، وأنا لدي مخطوطات من الكتاب، فأنا أراجع المخطوطة لكي ألاحظ يعني دقة القراءة، فهناك أخطاء. يعني مثلا هنا اللي مكتوب عندكم في التفسير الآن اللي عندها نسخة الرشيد، مكتوب وما يخدعون إلا أنفسهم، وليس كذلك بالحمراء صح؟ فيقول البيضاوي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو صح؟ مع أنها غير صحيح، أن قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون بالألف، فهنا خطأ، وسبب الخطأ هذا موجود حتى في كتب التفسير، يعني أنبهكم عليها أنتم يا طلاب العلم، تجدون وهذا خلل موجود عندنا، يكون المفسر يفسر بناء على قراءة من القراءات، ونحن نأتي فنطبع التفسير بقراءة أخرى. فمثلا طبعا وهذا كثير الآن، يعني البرامج التي يعني يمكن أنك تطبع فيها الآن، أو يمكن الآن صارت متوفرة، رواية نافع، رواية ورش، ورواية قالون، لكن قبل أول ما طلعت المطابع ما كان يوجد إلا رواية حفص فقط. يعني يمكن أنك تطبع آيات القرآن بالرسم العثماني برواية حفص فقط. فجاءتك المطابع كلها كتبت النص الآيات برواية حفص، والتفسير قد يكون برواية قالون، فيقع الخلل. كيف يعني الآن لو واحد ما انتبه للنقطة هذه يعني يضطرب هنا، يقول هنا الآية مكتوب وما يخدعون إلا أنفسهم، وهذه قراءة عاصم، فيقول ابن كثير أو البيضاوي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو. كيف يعني هو يقول قراءتهم وما يخدعون؟ الصحيح أنها وما يخادعون، والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم. هذه نقطة ينبغي الانتباه إليها والتنبه أيضا لها، يعني اللي يدرس طلابه ينبه على النقطة، لأن هذه نقطة حساسة. يعني مثل تفسير الطبري مثلا المطبوع الآن، مطبوع برواية، مكتوب الآيات برواية حفص، ولكن الطبري لا لا لا يفسر القرآن برواية حفص. لذلك تأتي في مواضع تستغرب الكلام في مكان وكلام المفسر في مكان آخر. الآية يعني على سبيل المثال نزاعة للشوى في سورة المعارج، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، هذه مكتوبة في الآية كذا نزاعة للشوى، وهذه رواية حفص. الطبري يقول تحت ولم يقرأ أحد بالنصب نزاعة، كيف لم يقرأ أحد بالنصب؟ طيب وهي مكتوبة بالآية بالنصب، هي مكتوبة مطبوعة، واحد مجتهد حط الطباعة برواية حفص، لكن قال ولو قرأ أحد بالنصب لكان ذلك سائغا، ولكنه لم يقرأ أحد بالنصب، فهو لم ما نبه إلى رواية حفص. أيضا في تفسير فتح القدير للشوكاني الموجود طبعة دار الفكر اللي طبعت عام 402 أو 1 تقريبا، مكتوب النص برواية حفص، والتفسير تفسير فتح القدير للشوكاني على رواية قالون عن نافع، لأن رواية قالون عن نافع كانت منتشرة في اليمن أيام الشوكاني. وبالمناسبة يعني القراءات تراها تنقلت في التاريخ من يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقراء إلى اليوم. يعني مثلا كانت قراءة أبي عمرو منتشرة في مثلا في مصر وفي المغرب في ليبيا والمناطق اللي هناك، ثم بعد فترة تقلصت رواية أبي عمرو وأصبحت رواية حفص هي السائدة في مصر الآن. ولذلك في مصر الآن ما نادر أنك تلقى أحد يقرأ برواية أبي عمرو، ليس كذلك؟ في السودان هناك من يقرأ، بقية تقرأ برواية أبي عمرو، المغرب الجزائر ولا أدري عن تونس يقرؤون برواية ورش عن نافع من قديم. هنا في الجزيرة اختلفت مرة، كان حفص يعني تراها قريبة يعني ما انتشرت إلا في الآونة الأخيرة، لكن هناك عوامل لانتشار رواية حفص، لأن المصاحف أول ما طبعت برواية حفص وانتشرت، أيضا لأن الأساتذة الذين يدرسون رواية حفص من المصريين خصوصا انتشروا كثيرا في العالم، فانتشرت الرواية بانتشارهم. ولذلك أذكر لفتة طريفة يذكرها الأعمش ميمون بن مهران، فيقول أدركت الكوفة، والأعمش متوفى قديمة، تصور أنه توفي 148 تقريبا، يقول أدركت الكوفة والناس يقرؤون برواية عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود، وما كانوا يقرؤون برواية أبي بن كعب أو برواية زيد كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين القراء الكبار، أخذ القراءة عن أبي بن كعب وعن زيد بن ثابت في المدينة. يوم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمر بجمع المصحف في عهده، كتب المصحف وأرسل النسخة منه مع أبي عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، وكان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ الناس بهذه الرواية في الكوفة، وبقي أكثر من 40 سنة يقرأه معه المصحف من جائبهم المدينة، وهو يقرأ الناس برواية أبي التي رواية زيد بن ثابت. عبد الله بن مسعود سبقه إلى الكوفة، وكان قد نشر رواية عبد الله بن مسعود أو قراءة عبد الله بن مسعود التي علم الناس إياه. فيقول ميمون بن مهران يقول أنا أدركت الكوفة وكانت قراءة عبد الله بن مسعود هي السائدة، ثم اليوم انعكست الفكرة فأصبح الذي يقرأ برواية عبد الله بن مسعود نادر جدا، وأصبحت القراءة السائدة هي قراءة أبي التي جاء بها من المدينة عبد الرحمن السلمي. فمسألة انتشار القراءات والروايات نسبية مع الزمن، ولها عوامل حقيقة جديرة بالدراسة هذه المسألة. هنا يتكلم البيضاوي عن القراءات في يخادعون ويخدعون إلى آخره، يقول قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، ويوجه القراءات. دعوني قبل أن أقرأ لكم توجيه القراءات الذي ذكره البيضاوي أقرأ عليكم القراءات الواردة في هذه اللفظة. يخادعون الأولى، قرأ حفص عن عاصم وكذا نافع وابن كثير وأبو عمرو ووافقهم اليزيدي يخادعون، وقرأ عبد الله بن مسعود فقط وأبو حيوة يخدعون. فإذا الجمهور كلهم يقرؤون الكلمة الأولى يخادعون بصيغة المفاعلة. الجزء الثاني وما يخدعون أو وما يخادعون أو وما يخدعون أو وما يخدعون. نسمع الروايات. يقول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو واليزيدي وما يخادعون إلا أنفسهم. قال هنا ليتجانس اللفظان، يعني قلنا هو ما يخادعون الله وما يخادعون، يتجانس اللفظان. فإذن هي قراءة نافع براويه ورش وقالون، وابن كثير براويه قنبل والبزي، وأبو عمرو ابن العلاء براويه، واليزيدي. القراءة الثانية قال وقرأ ابن عامر الدمشقي وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي أيضا والكسائي الكوفي وأبو حيوة وأبو جعفر ويعقوب وخلف وما يخدعون، وهذه التي نقرأ بها وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة الثالثة قال وقرأ الجارود بن أبي سبرة، وهي من القراءات الشاذة، وأبو طالوت عبد السلام بن شداد وما يخدعون، يعني يقرؤون هكذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، يعني تأويل الكلام وسوف يتكلم عنها البيضاوي، وما يخدعون إلا عن أنفسهم. فلما حذفنا حرف الجر عن نصبنا الكلمة التي بعدها فأصبحت وما يخدعون إلا أنفسهم، وهذا يسمونه في النحو المنصوب بجر الخافض أو بحذف نزع الخافض، يعني كأنك جيت بحرف الجر شلته وجبت الكلمة المجرورة اللي بعد حرف الجر نصبتها. ليش نصبتها؟ قالوا بنزع الخافض، لأني شلت الحرف حق الجر فأصبحت مجرورة فتصبح وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة رابعة وقرأ أبو طالوت عن أبيه وما يخادعون إلا أنفسهم بفتح الدال مبنيا للمفعول، وقرأ قتادة ومورق العجلي وما يخدعون من خدع المشدد، ويقرأ أيضا قال يخدعون بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الدال وكسرها، والأصل يختدعون، يعني وما يختدعون إلا أنفسهم. قال وقرئ وما يخادعهم إلا أنفسهم، وأيضا شاذة. وقرأ بعضهم وما يخدعون كالقراءة السابقة، وقرأ يحيى بن يعمر وهو من النحويين الكبار وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن لاحظت القراءات كلها فيها قراءتان متواترة والبقية من القراءات الشاذة التي نستفيد منها في النحو ونستفيد منها في التفسير ونستفيد منها في الاستنباط الفقهي، يعني الأحكام الفقهية، ولكن لا يجوز القراءة بها ولا يجوز القراءة إلا بالقراءات المتواترة الصحيحة. طيب نرجع لكلام البيضاوي. البيضاوي يقول هنا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو يخادعون، يعني والمعنى، وهذا وش يسمونه يا شباب في علم القراءات اللي هو صنيع البيضاوي هنا، يسمونه توجيه القراءات. ولذلك عندما يقال لكم والله ليتك تقرأ في توجيه القراءات يا ناصر، يقصد يعني في كتب التي توجه القراءات، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول هنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وش معنى الآية على هذه القراءة؟ تقول والله يخدعون من الخداع، طيب يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون بالمفاعلة، ما توجيهها على هذه القراءة؟ طيب القراءة الثالثة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا عن أنفسهم، وش توجيهها على هذه القراءة؟ وهكذا. وهذه طبعا من المسائل المهمة جدا والتي لها علاقة مباشرة بالتفسير، يعني هذا الجزء من القراءات مهم جدا في التفسير، لأنه يؤثر على المعنى. وتعلمون أن علم التفسير هو يعني يعنى بالدرجة الأولى بالمعنى، ببيان المعنى. فنأخذ من علم القراءات ما يؤثر على المعنى. لكن لو جينا مثلا نقول والله قرأها بالإمالة والضحى، هذه ما لها علاقة في المعنى، هذه علاقتها في اللهجات لكن لا علاقة لها في المعنى. لكن إذا أثرت في المعنى فهذا مهم جدا في التفسير. يقول البيضاوي هنا في توجيه هذه القراءات، قال: والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم، أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك، وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. إذن هذا توجيهه لقراءة المفاعلة. وقرأ الباقون: وما يخدعون، لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين. وقرئ: ويخدعون من خدع، ويخدعون بمعنى يخدعون، ويخدعون ويخادعون على البناء للمفعول. ونصب أنفسهم بنزع الخافض كما قلنا، وما يخدعون إلا أنفسهم، أي إلا عن أنفسهم. وهذه كما ذكرت لكم قراءة الجارود بن أبي سبرة التي ذكرت لكم. ثم ذكر هنا فائدة، ولعل قد يقول قائل: يعني بالله وش الفائدة من هذه في التفسير؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما يخادعون إلا أنفسهم، هل نحن نحتاج أن نفسر المقصود بأنفسهم هنا؟ يعني والله قلت يا أخي والله أنت أول شيء احترم نفسك، أو أنت علم نفسك، معروفة يعني وش ماذا تقصد بها؟ هل المقصود بها علم نفسك أي روحك، أو علم ذاتك، أو علم النفس السائلة التي أنت متكون منها، أو الماء؟ لأنهم يقولون الماء يسمى نفسا، لماذا؟ لأن الإنسان لو ذهب ما فيه من الماء مات، يقصدون الدم يعني والسوائل التي في الجسم، كلام أشبه ما يكون بالفلسفة. ولذلك يقول هنا: والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحي به، وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه، وللدم لأن قوامها به، وللماء لفرط حاجتها إليه، وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه ويشاور نفسه يعني لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتا تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ها هنا ذواتهم، ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. الحقيقة مثل هذه وجود هذه التفسير الواضحات صح التعبير في كتب التفسير هو من أثر المناهج المنطقية، وأيضا من أثر منهج الأعاجم في بيان اللغة. وإلا نحن العربي بطبيعته لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء ولا يتوقف عندها، ويرى أن بيانها من الفهاهة، وأن توضيح الواضحات من يعني الأشياء المستثقلة التي لا يرتضيها العربي الفصيح. لكن نحن نتعامل مع كتب التفسير كأننا نتكلم أو نشرح لواحد لا يفهم في اللغة العربية شيئا، فكأننا نشرح له كل شيء، وإلا مثل هذه العبارات لا تحتاج إلى شرح. هنا برضها أريد أني قبل أن ننتقل إليها إلى يعني الآية التي بعدها، أقرأ كلام جميل للسيوطي في تعقبه للبيضاوي، فيتكلم عن يعني أن البيضاوي هنا لا يريد أن يثبت لله صفة المخادعة، فيقول أن الله لا يمكن يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فيريد أن ينفي هذا ويحملها على المجاز. فيقول البيضاوي، يقول السيوطي، مع أن السيوطي بالمناسبة أشعري وهو يعني له يعني هناك عنده مخالفات كثيرة، لكن يقول هنا في هذا الموضع: الذي عليه أهل التفسير حمل الآية على الثاني وهو المجاز، فقد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن والربيع وقتادة، ولم يحكي خلافه عن أحد، والتفسير مرجعه النقل. هذا كلام جميل جدا، تفسير مرجعه النقل. قال: والعجب من المصنف وصاحب الكشاف اللي هو الزمخشري أنهما في أكثر المواضع القرآنية والحديثية يحملان ما ظاهره الحقيقة على المجاز والاستعارة ما عدم الداعية إليه، ومع تصريح أئمة الحديث والأجلاء بأن المراد الحقيقة على ظاهره، ويساعدهم الشريف الجرجاني ومن جرى مجرى على ذلك، ويتركون أئمة الحديث بقولهم زعم أهل الظاهر، ولا مستند لهم في ذلك إلا قولهم إن المجاز أبلغ من الحديث من الحقيقة. وها هنا ورد التفسير عن الصحابة والتابعين ليس إلا فلم يقتصروا عليه وزادوا الحقيقة. قال: وليس في المتكلمين على الكشاف أكثر مشيا على طريقة المحدثين من الطيبي، فإنه كان مع إمامته في المعقولات محدثا صوفيا. وهذه حاشية الطيبي حاشية قيمة جدا، ستطبع قريبا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نتوقف معها في محاضرات القادمة. نقرأ يا شيخ محمد وما يشعرون. وما يشعرون، تفضل. عفوا في سؤال، لحظة. أيوة، اختلاف تنوع، نعم. ولذلك في قوله وما يخدعون إلا أنفسهم هناك فرق كما يقول المفسرون. طبعا نحن نرتبط بقدر الاستطاعة بكلام البيضاوي، لكن لا مانع. يقول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، هذه القراءة التي نقرأ بها، القراءة قراءة نافع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون. طيب ما الفرق بين يخادعون ويخدعون في الدلالة؟ قالوا يخادعون أولا تقتضي المشاركة، فكان هناك من يخدع وهناك من يقابله بمثل فعله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يخادعون فيها مبالغة من جهة أنك عندما تفعل فعلا هناك من ينافسك فيه، فإنك تبالغ في الفعل. إذا قلت سابق نافس، لا شك أنك عندما تنافس من يعني ينافسك أنك تبذل جهد أكبر، وهكذا. أما دلالة الفعل نفسه، مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم، قالوا يخدعون هنا للإشارة إلى وقوع الفعل، أما يخادعون ليس بالضرورة أن يقع، وإنما هو محاولة إيقاع الفعل. فإذا قلت قاتل فلانا، هل معنى أنه قتله؟ لا، وإنما حاول قتله. لكن إذا قلت قتله فقد أوقع به الفعل. ولذلك هنا عبر بقوله يخادعون الله بصيغة المفاعلة الإشارة إلى أنهم يحاولون ولكنهم لم يستطيعوا، لكنه جاء فقال وما يخدعون إلا أنفسهم، فعبر بصيغة الفعل الإشارة إلى أن الواقع أنهم قد خدعوهم، فكان أبلغ في الدلالة يخدعون من يخادعون. بل إنني، وهذا من العجائب، وجدتها عند الإمام مكي بن أبي طالب، قال يخدعون ويخادعون بمعنى واحد، بل وقعد على ذلك قاعدة من القواعد الترجيح، يمكن تذكرنا درسناها يا شيخ فهد، اللي هي أن اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، وهذه درسناها تذكر في قواعد الترجيح في الدكتوراه، فاستغربنا من هذه القاعدة، كيف يكون اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، مع أن هناك قاعدة أخرى أنها تدل على أن الاستقلال أولى من، أو يقولون أن التأسيس أولى من التأكيد، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن التأسيس أولى من التأكيد، يعني أن تأتي لتؤسس لمعنى جديد أولى من أن تؤكد معنى قديم، وهذه قاعدة موجودة في النحو وفي اللغة وفي الفقه وفي غيره. فهذه القاعدة استند فيها مكي بن أبي طالب على هذه الآية فقط، قال يخادعون ويخدعون بمعنى واحد، واستدل بقوله إن حمل معنى القراءتين على معنى واحد أو اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهم بهذا. فهذا اختلاف الحقيقة ليس اختلافا لتضاد، وإنما اختلاف تنوع في درجة المخادعة، يعني في وقوع الفعل أو من محاولة إيقاعها بس. لا لا لا، ما تؤثر في هذا الموضع، لا. طبعا لا يوجد أمثلة. أحيانا يكون الاختلاف مؤثرا وأحيانا يكون غير مؤثر. مثلا يكون مؤثر في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة، وفي قراءة أخرى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب كيف نوجهها؟ هذه تؤثر في الأحكام في الوضوء. فامسحوا، قالوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شوفوا كيف الآية، فاغسلوا وجوهكم، مفعول به صح؟ فاغسلوا فعل، أنتم فاعل، وجوهكم مفعول به، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صح؟ إذن حق الوجوه هي الغسل، وحق اليدين أيضا إلى المرافق الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تعود على الغسيل، بمعنى كأنك تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ودخلنا بينها وامسحوا برؤوسكم، فيكون حق اليدين أو الرجلين إذا نصبناها أن تعود إلى الغسل، إلى واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب على القراءة الثانية، وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا هذا إذا كانت فيها خف فحقها المسح. فإذا استفدنا من القراءة حكمين أو القراءتين، أن إذا كانت قراءة الفتح فهي تأمرك بغسل الرجلين، وهذا في الأصل إذا توفر الماء. فإذا كنت تتيمم فيكفي فيها المسح، ليس كذلك؟ أو في، وإذا كنت عفوا إذا كنت فيها جورب أو عليها جبيرة يكفي فيها المسح، ليس كذلك؟ فإذا قالوا إذن الرجلين في حال لبس الجوربين فإن يجزئ فيها المسح الرأس. فاختلف الحكم لهذا. وهناك يعني أمثلة أكثر صراحة من هذا، وقد كتب فيها بحوث يعني أثر اختلاف القراءات في الأحكام، وهذه مهمة جدا ولكنها قليلة ليست كثيرة. فضل الشيخ وما يشعرون، اقرأ. وما يشعرون لا يخصون لذلك لتمادي غفلتهم، جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤوف الحواس. والشعور الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، وأصله الشعر ومنه الشعار. يا سلام. يعني البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قوله تعالى وما يشعرون، ما معنى يشعرون؟ قال لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم، جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على موؤوف الحواس. موؤوف الحواس يعني المريض الذي لا يعني يشعر بما يشعر به الإنسان الصحيح، يعني إذا لمس لا يشعر بما يلمس، وإذا شم لا يشعر لا يشم، وإذا أراد أن يذوق لا يتذوق كما يتذوق الناس. هذا يقال له موؤوف الحواس، يعني مريض، كما يقول المتنبي، يقول ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. الماء الزلال العذب يشربه يقول هذا مر، ما المرارة هي في لسانه وليست في الماء. فكذلك هذا موقوف الحواس. فهو يقول الله سبحانه وتعالى عبر بالشعور عن هذا الأمر، يقول يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فعبر بالشعور هنا كأنهم لو كان لديهم إحساس، لو كان لديهم إيمان، لو كان لديهم قلوب يقظة لشعروا بهذا الخلل الذي هم يمارسونه، ولكنهم مرضى هذه الحواس فلا يشعرون بهذا. ثم تحدث عن معنى الشعور في اللغة فقال والشعور الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، وأصله الشعر ومنه الشعار. وفي مخطوطة الشعر، طبعا الشعر مفتوح يعني بدون ضبط يعني، والذي يبدو أنه وأصله الشعر، الشعر، لأن ابن فارس رحمه الله يقول في مقاييس اللغة شعر الشين والعين والراء أصلان، أحدهما يدل على علم وعلم، ومنه الشعر، سمي الشعر شعرا لأن الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره، ولذلك يعبر تعبيرا يعجز غيره عنه، ولكنه إذا سمعه صدقه، كما قال عنترة يقول هل غادر الشعراء من متردمي، قالوا معناها أن الشعراء لفرط دقة إحساسهم ما تركوا للناس شيئا إلا وعبروا عنه وسبقوا إلى التعبير عنه. ومنه الشعار، والشعار كما يقول العلماء الشعار هو باطن الثياب، باطن الثياب التي نلبسه، يعني الملابس الداخلية، الملابس الداخلية عند الإنسان تسمى الشعار، والملابس الخارجية تسمى إيش؟ تسمى الدثار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر الأنصار أنتم الشعار وغيركم الدثار، لأن الإنسان لا يجعل ثيابه الداخلية للثياب التي يطمئن إليها ويرتاح فيها ويأنس لها ونحو ذلك. أتفضل يا شيخ. في قلوبهم مرض، لعلنا نختم الآية. الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض حقيقة فيما يعرض للبدن ويخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله، جازا في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي، لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية الكريمة تحتملها فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة، وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوما فيوما، وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبع وبازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر، وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب من حيث إنه مسبب من فعله، وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى فزادتهم رجسا لكونهم سببا. ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين، وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة، وقذف الرعب في قلوبهم، وبزيادة تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطا في البلاد. جميل. إذن البيضاوي هنا يشرح معنى قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. يقول أن المرض حقيقة هو فيما يعرض للبدن من خروجه عن حد الاعتدال. يقول المرض إذا أطلق حقيقة فالمقصود به خروج البدن عن حد الاعتدال، المرض الذي نعرفه. الأصل أن الإنسان يكون سوي الخلقة، يعني لا يعاني من شيء. فإذا مثلا على سبيل المثال أصيب الإنسان بالزكام، فهذا خروج عن حد الاعتدال. الأصل أن الإنسان يكون ما هو مسكوم، أو مثلا يكون عند الإنسان فشل كلوي لا سمح الله، والأصل أن الإنسان يكون سليم. فإذا أصيب بمرض قيل خرج عن حد الاعتدال المعروف، هذا هو المرض حقيقة. قال ويطلق مجازا على الأمراض القلبية والأمراض النفسية كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي إلى آخر ما قال. ثم ذكر أن المقصود بالمرض في نفوس المنافقين هو ما أول شيء كفرهم الذي هم عليه، كفرهم لما لانتصار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فيقول هنا كيف وزاد الله غمهم، كيف زادهم مرض؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة كان كلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم زاد غمهم وزاد حسدهم وزاد غمهم على ما هم فيه. قال وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر إلى آخر ما قال. وقال أن الله سبحانه وتعالى نسب الزيادة إلى نفسه لأنه هو الذي يعني بحيث أنه مسبب لها، وكما قال وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى فزادتهم رجسا، يشير إلى قوله تعالى في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. طيب. قال ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء. ويقول والآية الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة إلى آخره. فيقول الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نحن قلنا المرض حقيقة هو خروج الجسم عن حد الاعتدال، والمرض مجازا هو ما يعني يصاب به الإنسان من الحقد والحسد وكره ما أنزل الله، كل هذه أمراض نفسية. والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالمرض القلبي هو النفاق والكفر كما في الآيات القرآنية، أن الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وليس بالعكس أنه قال في آية في سورة المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ما شاء الله من حيث الصحة كمال أجسام، لكن من حيث القلوب قلوبهم مريضة بالكفر والنفاق. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. كمل يا محمد. ولهم عذاب أليم، نختم بها. ولهم عذاب أليم أي مؤلم، يقال ألم فهو أليم كوجع فهو جيع، وصف به العذاب لمبالغة كقوله تحية بينهم ضرب وجيع على طريقة قولهم جد جدة. وبما كانوا يكذبون، كمل. بما كانوا يكذبون قرأها عاصم وحمزة والكسائي والمعنى بسبب كذبهم أو ببدله جزاء لهم هو قولهم آمنا، وقرأ الباقون يكذبون من كذبة لأنهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وإذا خلوا إلى شياطينهم، أو من كذب الذي هو المبالغة أو للتكثير مثل بين الشيء وموت البهائم أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطا وقف لينظر ما وراءه، فإن المنافق متحير متردد، والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، هو حرام كله، لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب 3 كذبات، فالمراد التعريض، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به. جميل. طبعا هنا في قوله ولهم عذاب أليم، أليم هنا يقول البيضاوي أي مؤلم، أليم على وزن فعيل، وفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فإذا قلت مثلا فلان سجين يعني مسجون، وإذا قلت فلان طريد أي مطرود، فإذا قلت الله سميع أي سامع، الله عليم أي عالم، فصيغة سميع أو صيغة فعيل تأتي بمعنى فعيل وتأتي بمعنى مفعول، فهو هنا يقول أليم هنا بمعنى مؤلم، واستدل بقول الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع، بما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون، هذا قراءتان في هذه الآية، فيقول قرأها عاصم وحمزة والكسائي يكذبون، والمعنى بسبب كذبهم أو ببدله جزاء لهم، وهو قولهم آمنا، يعني هم يقولون آمنا وهم كاذبون في ذلك، فكان هذا جزاءهم. قال وقرأها الباقون بما كانوا يكذبون، يعني بما كانوا يكثرون من التكذيب ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كذبه، لأنهم كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبهم. هنا البيضاوي نفس الطريقة التي تكلمنا عنها مرارا، وهو يوجه القراءات، يقول والله ناس قرأوا يكذبون ومعناها يعني يكذبون في قولهم، لأنهم يدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك، والقراءة الأخرى يكذبون بالتشديد، وهذه القراءة معناتها أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون الرسالة إلى آخره، هذا يسمى كما قلنا توجيه القراءات، وهو من العلوم المهمة جدا التي ينبغي للمفسر أن يعتني بها، ومن أفضل ما كتب فيه كتاب الحجة في الحجة للقراء السبعة، الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي في توجيه القراءات السبع، والمحتسب لابن جني تلميذه في القراءات الشاذة، هذين الكتابان مهمان جدا. قال أو من كذب الذي هو للمبالغة أو للتكثير إلى آخره، ثم ذكر اشتقاق التكذيب، قال أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطا وقف لينظر ما وراءه، يعني لماذا سمي بما كانوا يكذبون؟ يقول أن الوحشي الذئب أو النمر أو أي الحيوانات الوحشية أنه إذا فر من من يطرده يفر ثم يتوقف، يفر ثم يتوقف، فكذلك المنافق دائما في حيرة ودائما في تردد، فشبه هذا بهذا. قال والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به وهو حرام كله، لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب 3 كذبات فالمراد التعريض، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به. طبعا الحديث الذي ورد عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكذب إلا 3 كذبات في البخاري وفي مسلم، وقول البيضاوي هنا أن الكذب كله حرام يعني فيه مخالفة يسيرة، ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله، ولعلنا نختم به، يقول النووي إن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. كيف؟ قال ثم إن كان ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3، يعني في الكذب، الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم. وطبعا الفكرة في أن يكذب الرجل على زوجته أو العكس فيما يصلح بينهما، فإذن هذا فيه نوع من الاستثناء لهذا العموم الذي ذكره البيضاوي في قوله والكذب حرام كله. ونكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.